ده انتي بيتي ومطرحي، معرفش لو تعرفي ان انتي سكني اللي بسكن ليه وبرتاح. ده قلبي صحي بابه هو قلبك، وعينيكي شبابيك بتخليني اشوف النور اللي انا محتاج ليه. ده انتي بيتي ومطرحي، معرفش لو تعرفي سكني اللي بسكن ليه وبرتاح. ده قلبي صحي بابه هو قلبك، وعينيكي شبابيك حياتي ودنيتي، وده أملي وفرحتي، وانتي سندي وقوتي، وده زادي في رحلتي. وده أملي وفرحتي وانتي سندي.